حديث 2129. وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هروسش كيسه ابو هريره خده جرازي بتن ياغوتي خده ياغوتي پیغمبري صلى الله عليه وسلم يقول بجا پیغمبري جسوافت خده السرب ياغوتي يقول الله تعالى خده تعالى بيجد انا عند ظن عبدي بي كان عبدي من چهزرش متكتن از دي وصعه بملجل هكر هزراوي اذابت از دي رحمه ببم دي عفو كان دي قلناه تيغفرينم از دي الدف هزراوي الجلت وهكر هزراوي اذابت واس رحمه بنابم از دي عذاب دم وعقوبه كان هنجي مادام ذيك هسي خب به ذيكر اجك دي عذاب دم. اذن ذات رجاء لنك مروا في هبت مروا في هذه هبت ورب العالمين ذي رحمة مروا في بس بس نمعنا بأذية جانب ترصيها ما تديها في الجواري نا بتهردوا لنك مروا في هبت بس بارا بتر مروا في هزرة باش اش رب يخو بكر يجي رب العالمين قوت وأنا معه إذا ذكرني واخت عبي من نوفي متئينت بحثي متكت أزل جل ده هاري ويكند ده بارز فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي جاوت هكرت نفسا خودا بحسي من بكت مظنه يا من بنت سر دلي خو هزرا نعمتت من بكت أجت نفسا خودا بحسي بك سيدي وإن ذكرني في ملأ وقوت هكر ناف من بينتن وبحث من بكتن الناف جماعتك مروفا يا چه قرآن خاندن بتن چه تفسير قرآن بتن چه خاندن حديثا بتن چه بحث حلال وحرام بتن ودين خده بت اذا هميتها بعي ذكر خده يا رب العالمين قلت هكر ذي كسي ناف من وبحث من الناف جماعتك الناف كومك مروفا كر ذكرته في ملأ خير منهم أز بحث في كسي كان اتنف جماعتك وشيتر الجماعتوي دي بحث في كان انك ملائكته أذك مقرب أذل دفخ دي هند قدر بيها بتلنخد وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وتهك العبد من بوصفك خوني زيكي منكر از دی گزه که خونه زیکی بیدیم تند خوده برحمه و این تقرب ایلی ذراعا و هکر ذراعت گزه که خونه زیکی من بکت قاعت من بکت باشی بکت تقربت ایلیه باعا باعا که از خونه زیکی بیدیم وقتی مروف هر دو دست خوبت کت بجن باع و این اتانی یمشی بيشتن هكر عبد من قصد من بكتن هما فريضة بيت أتيته هرولة أزده هرولة كان بالويدا أزده هوصا خون الزكي ويدا يعني هندي مروفية بطيء بت خد تعالى ذي زيئة خون الزكي مروفية.